بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كنا وعدنا في درس البارحة أن نتكلم اليوم على واجبات الحج التي لا بد من فعلها لكمال الحج وتمامه وبلوغه بره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن أراد أن يكون حجه كاملا وأن يكون سعيه مشكورا وأن يكون ذنبه مغفورا وأن يكون حجه مبرورا، فليلزم هذه الأفعال وليؤدي هذه الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداها وفعلها وحث عليها وقال لأمته: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال هذا في حجة الوداع، يودع أصحابه ويودع أمته ويحثهم على أداء الحج، حيث قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، وحيث يقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. عرضنا في درس البارحة الكلام على أركان الحج، وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي بين الصفا والمروة. واليوم نبدأ إن شاء الله بذكر واجبات الحج. والمراد بالواجبات هي الأفعال التي يثاب الناس عليها، وإذا تركوها نقص وقصر من حجهم ما يلزمهم أن يجبروه بدم، يجبروه بدم يذبحونه يتقربون به إلى الله جل وعلا، ويذبحونه لفقراء الحرم. فالحج والواجبات في الحج هي أفعال لازمة لا بد من أدائها، وتركها يعد نقصا وتقصيرا يحتاج إلى جبر، والجبر إنما يكون في الدم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من ترك واجبا من واجبات الحج جبره بدم، ويستوي في ذلك العمد والنسيان والجهل، لأنها عبادات فرضها الله تعالى وسماها في كتابه وألزمها الحجاج من عباده. وأول واجبات الحج، أول واجبات الحج هي الإحرام من الميقات، أن يكون إحرامك عند الميقات، ولا بأس لو أحرمت قبل الميقات، لكن السنة أن تحرم عند الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث خرج من المدينة وبات بذي الحليفة وبقي ينتظر الناس إلى أن قدموا فأحرم من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة. فالإحرام من الميقات لا يجوز تجاوزه، ولو تجاوز الإنسان الإحرام من عند الميقات فإما أن يرجع إلى الميقات ويحرم من عند الميقات، وإلا وجب عليه دم يجبر به إحراما، يجبر به هذا النقص الذي تركه، لأنه لا يجوز تجاوز الإحرام، لا يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام. هذا أول الواجبات، الإحرام من الميقات. وهنا مسألة تحدث لكثير من الحجاج الذين يقدمون إلى المدينة أو إلى غيرها، يسكنون بالمدينة في الفنادق وفي العماير، وفي يوم الرحيل يحتاجون إلى أن يغتسلوا ويتنظفوا ويتطيبوا، ولا بأس أن يتجردوا من الإزار من المخيط، يتجردوا من المخيط ويلبسوا الإزار والرداء من الفنادق ومن البيوت، ويتوضأوا ويستعدوا، فإذا نقلتهم الحافلات وسارت بهم السيارات ووصلوا الميقات لا بأس أن يؤخروا الإحرام في الميقات، يصلون ثم ينون فيكونوا قد أحرموا من الميقات وتجردوا من قبل الميقات وتهيأوا من فنادقهم وبيوتهم، لا بأس من فعل ذلك، لأن هذا الفعل يسر لهم مسألة الإحرام ويخفف عليهم العناء، خصوصا وأن الأماكن في المواقيت قليلة ويزدحم عليها الحجاج، وربما تضجر بعضهم، وربما وقعت الخصومة فيما بينهم، فمن أجل أن يتفادوا ذلك كله يتهيئون للإحرام من داخل المدينة، والمسافة ليست كبيرة، تقطع في دقائق وفي أقل من الساعة. ولو أن بعضهم أو أن بعضهم قد يحرم من المدينة، ربما أحرم من المسجد صلى مع الإمام ثم نوى الإحرام ولبى، وبعضهم قد يحرم من الفندق، وبعضهم قد يحرم من المطار لأنه يتجرد، وإذا وصل إلى المطار صلى وأحرم. كل هذه أفعال يفعلها الحجاج ويسألون عنها، والذي يبدو لي والله أعلم أنه لا شيء في ذلك، وأن ما يعين على الإحرام مشروع إن شاء الله، لكن الحرص على الإحرام من الميقات هو الأكمل. ولو أحرم من قبل الميقات لا شيء عليه ولا يعد مخالفة، لأن المراد منه التيسير والمراد منه التخفيف، لأن بعض الحجاج قد يركبون في الحافلات وتنطلق بهم الحافلات، وإذا حاذوا الميقات أحرموا ولا يؤذن لهم بالنزول، وتنطلق السيارات، وما داموا قد أحرموا من قبل الميقات فلا شيء عليهم إن شاء الله. والشاهد هنا والمراد هنا أن الإحرام يكون من الميقات واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، وهو الواجب الأول، فاحرصوا على أن تؤدوا هذا الواجب في حينه. ولو أحرمتم قبل الميقات لا شيء إن شاء الله، من أحرم مثلا من المسجد أو أحرم من فندقه ونزله وبيته، ولما مر بالميقات مر وهو محرم، أو أحرم أثناء محاذاته للميقات، فذلك إن شاء الله من الأمور الجائزة. هذا هو الواجب الأول، الإحرام من الميقات. الواجب الثاني من واجبات الحج، إذا كنت في عرفة في يوم عرفة وتوجهت إلى صعيد عرفة نهارا ودخلت عرفة من بعد طلوع الشمس، فعليك أن تستمر بالبقاء في عرفة إلى أن تغرب الشمس، والبقاء بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. الركن ركن الحج هو وجودك في عرفة من ليل أو نهار، وبقاؤك في عرفة نهار عرفة يوم عرفة من الصباح إلى أن تغرب الشمس، هذا واجب من واجبات الحج. فمن خرج من عرفة قبل غروب الشمس لعذر أو لغير عذر، فإن استطاع أن يرجع إلى عرفة قبل غروب الشمس فقد أدى الواجب، وحصل له فعل الواجب. لكنه لو خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع إلى عرفة فهذا لم يؤدي الواجب ويلزمه دم فدية يذبحها لفقراء الحرم بمكة لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. فالواجب الثاني من واجبات الحج البقاء بعرفة إلى غروب الشمس. لكن لو جاء إنسان إلى عرفة بعد غروب الشمس بعد منتصف الليل قبل أن يطلع الفجر من يوم العيد أدرك عرفة ووقف بها ودخلها نقول له أدركت الوقوف بعرفة أدركت الوقوف بعرفة وسقط عنه الواجب ولا شيء عليه لأنه وإن لم يقف الموقف الأفضل والموقف الأكمل عشية يوم عرفة لكنه استدرك ولحق كالشخص الذي يصلي مع الإمام لكن يأتي متأخرا مسبوقا فيقف بعرفة من الليل. وقوفه بعرفة من الليل حقق له ركن الوقوف وأسقط عنه وجوب البقاء بالنهار. ولهذا كان الواجب في هذا الفعل البقاء لمن قدم عرفة في النهار أن يبقى إلى الليل. أما إذا غربت الشمس وقدمها فيلحق بمن وقف بعرفة ولا يجب عليه شيء. لكن من خرج من عرفة قبل غروب الشمس يجب عليه إما أن يعود قبل غروب الشمس وإلا فعليه دم. هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج. الواجب الثالث من واجبات الحج البقاء بالمزدلفة والمبيت بالمزدلفة. الواجب الكامل لمن حج أن يبيت بالمزدلفة ويصلي بها الفجر ويقف بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر جدا ثم بعد ذلك يدفع إلى منى. هذا هو الواجب الكامل. لكن لو أن إنسان قدم المزدلفة ودفع إليها بعد غروب الشمس وصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير وانتظر إلى أن غاب القمر إلى أن غاب القمر إلى منتصف الليل وكان ذا عذر معه أطفال نساء عجزا لا يقوى على البقاء بالمزدلفة إلى أن أطلع الفجر ودفع من المزدلفة بعد منتصف الليل فيكون قد أدى الواجب اكتفى يكفي بقاءه بالمزدلفة إلى نصف الليل ويؤذن له بالخروج من المزدلفة بعد منتصف الليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من أهله وذويه أن ينفروا من المزدلفة بعد منتصف الليل. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت ممن خرجنا من المزدلفة بعد منتصف الليل، كنت ممن من الضعفاء الذين أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج من المزدلفة بعد منتصف الليل، وكان يطوف حولنا وينبهنا بأن يلطح أفخاذنا ويقول: أي بنية لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، يعني إذا دفعتم إلى منى. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أم سلمة رضي الله عنها أن تدفع بعد منتصف الليل وتذهب إلى منى وترمي الجمار وتنطلق إلى مكة وتطوف ببيت الله عند الفجر. وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها في ليلة مزدلفة بعد أن فقدت بصرها تسأل من معها: أغاب القمر؟ فإن قالوا نعم قالت: انطلقوا، يعني أخرجوا من المزدلفة. فواجب المبيت بالمزدلفة إلى نصف الليل إلى أن يغيب القمر، ثم للضعفاء والعجزاء وأصحاب الأعذار أن يدفعوا من المزدلفة. أما من كان صحيحا شحيحا قويا فالأولى له أن يبيت إلى أن يصلي الفجر بالمزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أصحابه رضوان الله عليهم. وبعد أن صلى الفجر دفع إلى المشعر الحرام جبل في المزدلفة، وقف عنده صلى الله عليه وسلم يسأل ربه إلى أن أسفر جدا، ثم دفع إلى منى. هذا هو المبيت الأكمل. أما المبيت الأدنى والأقل أن تبقى إلى نصف الليل، ولا ينبغي أن تخرج من المزدلفة قبل منتصف الليل إلا إذا لم تجد مكانا، مثل هذه السنوات تمتلئ المزدلفة بالنازلين والراكبين لا يؤذن لهم بالوقوف، وتؤمر السيارات بأن تتحرك وتنطلق، وإذا خشي الإنسان أن يضيع رفقته أو أن يترك فوجه وجماعته ودفعوا به إلى المزدلفة قبل منتصف الليل، فالذي عليه أهل العلم والفتوى أنه إن استطاع أن يرجع إلى المزدلفة ليكمل المبيت على الأقل بعد منتصف الليل فليفعل، وإن لم يتيسر له وخرج من المزدلفة، وكان معه من الضعفاء والنساء والعجزاء، فأسأل الله تعالى أن يقبل منه مبيته الذي قضاه في المزدلفة، لكن الحرص في البقاء إلى منتصف الليل أو إلى أن يصلي الفجر، فذلك هو الأكمل، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا وحثنا وقال لنا: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا هو الواجب الثالث من واجبات الحج، لا بد أن تبر بالمزدلفة، ولا بد أن تبيت بالمزدلفة، ولا بد من البقاء بالمزدلفة إلى منتصف الليل. أما الواجب الرابع من واجبات الحج، وهو إذا بلغت منى صبيحة يوم العيد، أول عمل تعمله هو رمي الجمار، رمي جمرة العقبة أول يوم، ويلحقه رمي بقية الجمار يوم 11 ويوم 12 للمتعجل ويوم 13 للمتأخر. فرمي الجمار واجب من واجبات الحج، ورمي الجمار حكمه واحد، ومجموع ما ترمي به من الجمار إن كنت متعجلا 49 حصى، وإن كنت متأخرا 70 حصى. اليوم الأول 7 حصيات، اليوم الثاني والثالث 21 حصاة 21 حصاة، اليوم الثالث 21 حصاة، المجموع 70. ورمي الجمار في اليوم الأول له وقت فاضل، أفضل أوقات الرمي للجمار في اليوم الأول ترمي جمرة العقبة الكبرى التي تلي مكة 7 حصيات. أما الرمي في بقية الأيام، اليوم الثاني والثالث والرابع، فالأفضل الرمي بعد الزوال، أفضل الأوقات بعد الزوال إلى غروب الشمس، ومن بعدها ترمي إلى نصف الليل. هذا رمي الجمار في أيام التشريق. أما رمي الجمرة في اليوم الأول فتبدأ من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ثم لك أن ترمي من بعد الزوال إلى الليل. هذا واجب الرمي، وتفاصيل الرمي أنك في اليوم الأول يوم العيد ترمي الجمرة الكبرى، ترمي جمرة العقبة، ترمي الجمرة التي تلي مكة 7 حصيات، ثم تنطلق. أما في اليوم 11 12 13 فترمي، والرمي بعد الزوال، ترمي الجمرة الصغرى أولا وهي التي تلي مسجد الخيف من منى، ترميها 7 حصيات، تجعل منى خلفك والقبلة أمامك يعني مكة، وترميها بسبع حصيات، الحصاة بحجم البندقة أو بحجم الحمصة، تكبر عند الرمي الله أكبر، أو تقول بسم الله والله أكبر. ويجب أن يسقط تسقط الحصاة في الحوض في المرمى، فإذا فرغت من الرمي تنحيت جانبا حتى لا تضايق أهل الرمي، وتقف وتتوجه إلى الله تعالى بالدعاء، تدعو طويلا بما يسر الله لك من دعاء، تكثر من التكبير والتهليل والتسبيح والاستغفار، وسؤال الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، وتسأل الله تعالى لمن تحب ولمن وصاك ولمن له حق عليك. كل هذا يتخلل دعاءك في هذا الموقف، فقد كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يرمي الجمرة الصغرى يقف ويدعو طويلا، حتى إن بعض أصحابه رضوان الله عليهم حزروا وقدروا الوقت الذي قضاه صلى الله عليه وسلم في الدعاء بقدر قراءة سورة البقرة. وأنت تدعو بما يسر الله لك وبما شاء وبما من عليك من دعاء، ثم بعد ذلك تنطلق إلى أن تأتي جمرة العقبة، إلى أن تأتي الجمرة الوسطى، وترميها كما رميت الجمرة الصغرى، تجعل الجمرة أمامك وتجعل مكة قبلتك وتجعل منى في ظهرك، وترمي بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، وتطمئن على أن الحصى سقط في المرمى، ثم تنطلق قليلا وتتنحى جانبا وتقف وتدعو كما فعلت في المرة الأولى، يعني عند رمي جمرة الجمرة الصغرى. فإذا فرغت من الدعاء تتوجه إلى الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، وهي آخر منن، لكن في رميك الجمرة الكبرى الوضع يختلف والموقف يختلف، لأن هذه الجمرة كانت يحدها من جهة الشرق ومن جهة الجنوب عقبة، جبل يحول الناس عن الرمي من جهته، ولذلك ترميها تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك، وتستقبل الجمرة وترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصات، ثم تنطلق ولا تقف، لأن المكان ما يأذن لك ولا يسمح لك بالوقوف حيث كانت العقبة. هكذا ترمي في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر، ومجموع الرمي واجب على الحجاج. فمن قصر أو ترك أو لم يكمل الرمي بأن سقط منه حصيات وغيرها فيجب عليه أن يكمل ذلك بالفدية لأنها واجبة، وترك الرمي ترك واجب من أعمال الحج يستوجب الفدية، والفدية أن تذبح شاة أو سبع بدنة تهديها لفقراء الحرم. هذا هو الواجب الرابع. الواجب الخامس أن تحلق الشعر، تحلق شعر الرأس. بالنسبة للرجال الحلق أكمل، تحلق شعر رأسك وإن قصرت فجائز، وبالنسبة للمرأة تقصر من شعرها ولا تحلق. والحلق هو الواجب الكامل، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاث مرات، ودعا للمقصر بالرحمة مرة واحدة. هذا هو الواجب الخامس. الواجب السادس أن تبيت في منى ليالي أيام التشريق، ليالي أيام التشريق تبيت في منى إلى منتصف الليل أقل شيء، تكون في منى أول الليل إلى منتصف الليل، وإن أكملت المبيت إلى الصباح فهو الكامل. لكن لو خرجت من منى لضيق المكان ولعدم وجود محل للنوم وما إلى ذلك بعد منتصف الليل فقد أديت الواجب. أما الواجب الأخير من واجبات الحج فهو طواف الوداع عند خروجك من مكة. يجب على الآفاقي الذي يسكن بعيدا عن مكة، بينه وبين مكة قصر يعني يقصر الصلاة، هذا يجب عليه أن يودع البيت، آخر عهده بالبيت الطواف، يطوف سبعة أشواط بنية طواف الوداع، وبهذا يكمل أداء النسك والحج. أما من كان دون القصر من أهل مكة، خصوصا وقد توسعت الآن المباني في مكة، فهذا لا يلزمه الطواف. كذلك المرأة الحائض والمرأة النفساء يسقط عنهم طواف الوداع، لأن طواف الوداع آخر ما يجب أن يفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم أسقطه عن الحائض كما حدث ذلك في قصة صفية رضي الله تعالى عنها، فإنها بعد أن طافت طواف الإفاضة نزل عليها الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عنها قالوا هي حائض، قال أحابستنا هي؟ قالوا لا، إنها أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة. قال إذن انطلقوا، وأسقط الطواف عن الحائض ويقاس عليها النفساء. هذه هي واجبات الحج، هذه هي واجبات الحج، هذه هي واجبات الحج. هناك مسألة ظهرت بين الناس وأفتي بها بعض أهل العلم، وأنا يعني أنبه بأنه لا ينبغي لكل إنسان أن يفعلها. بعض الحجاج أسنانهم كبيرة وعجزة وضعفاء ومرضى، ولا يستطيع الواحد منهم أن يطوف أكثر من مرة، والطواف المطلوب من الحاج 3 طوافات: طواف القدوم أو طواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع. فمن كان ذا عذر له أن يؤخر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه ويطوفه يعني طواف الإفاضة، فإن فعله آخر أعمال الحج سقط عنه طواف الوداع واكتفى بطواف الإفاضة. لكن الإخوة الشباب والناس القادرون ومن عنده من القوة لا ينبغي له أن يركن إلى هذه الرخص، بل عليه أن يذهب ويطوف هذه الطوافات 3، لأن الطواف ببيت الله من أقرب القرب ومن أفضل الأعمال، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيه من أجل توهم الزحام ومن أجل توهم أنه يعني يزاحم أو يزاحم هذه شعائر الله سبحانه وتعالى فرضها، والله سبحانه وتعالى أمر بها، والله جل وعلا عالم بوضع مكة وما فيها وما ينبغي أن يفعله الحجاج تقربا إلى الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والقبول، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.